طيب، يقول رحمه الله: وإن قطعهما أو باعهما قبل فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها. قطعهما أو باعهما قبل فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها. فإذا قصد بالقطع الفرار أو قصد بالإتلاف الفرار، مع أن صورة الإتلاف نادرة جدا، يعني يندر أن الإنسان يتلف الثمر لأجل أن يسقط الزكاة، إلا إنسان مجنون، صح ولا لا؟ إنسان عنده ثمر بستان يتلفه قبل الوجوب لئلا تجب الزكاة. طيب أنت أتلفت الجميع الآن، أتلفت الجميع، لكن يتصور ها القطع إذا كان يمكن الانتفاع، كذلك البيع. قال: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر وهو ونحوه، ويسمى الجرين، ويسميه بعض الناس المربد. طيب، يقول: إلا بجعلها في البيدر ونحوه وهو موضع تشميسها وتيبيسها، لأنها قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله، أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط، سقطت لأنها لم تستقر، وإن تلف البعض إلى آخره. فحاصل كلام المؤلف رحمه الله أن تلف الثمر قبل بدو صلاحه، ذكر أن له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتلف قبل الوجوب، أن يتلف قبل الوجوب فلا زكاة فيه. من نأخذها من كلام المؤلف؟ إن تلفت قبل، إن تلفت قبل، وإن تلفت، وإن تلفت قبله، أي قبل، لا من هنا، أو باعهما قبله. طيب، الحالة الثانية أن يتلف الثمر بعد الوجوب وقبل استقراره، بعد الوجوب وقبل استقراره، واستقراره يقوم بوضعه فين؟ في أي شيء؟ في الجريد. فهنا فيه تفصيل على المذهب: إن كان بتعد أو تفريط ففيه الزكاة، وإن كان بغير تعد ولا تفريط فإن الزكاة تسقط. الحالة الثالثة أن يتلف بعد استقراره، أن يتلف الثمر بعد استقراره، يعني بعد جعله في البيدر، فلا تسقط مطلقا، سواء تلف بتعد أو تفريط أم لم يكن تعد ولا تفريط. والصواب في هذه المسألة أنها تلتي قبلها، أن الثمر إذا تلف بعد وجوبه، أن الثمر إذا تلف بعد استقراره فإن كان بتعد أو تفريط لم تسقط، وإن كان من غير تعد ولا تفريط فإنها تسقط. إذا الأحوال ثلاث: أن يتلف قبل الوجوب، يعني قبل بدو الصلاح فلا زكاة فيه. ثانية: أن يتلف بعد الوجوب وقبل الاستقرار ففيه تفصيل. الثالث: أن يتلف بعد الاستقرار، فالمذهب لا تسقط مطلقا، والصواب أنها تلتي قبلها. ها لا لا، فإن تلف قبله وقبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط سقط. هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى أن تتلف قبل الوجوب، ومتى تجب؟ إذا بدأ الصلاح. الحالة الثانية أن تتلف بعد الوجوب، يعني بعد بدو الصلاح، ولكن بغير تعد ولا تفريط فلا زكاة فيه. وإليها أشار بقوله: فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله، يعني قبل جعلها في البيدر، يعني بعد الوجوب وقبل الاستقرار. الحالة الثالثة أن تتلف بعد الاستقرار، فهنا على المذهب تجب مطلقا لا تسقط، والصواب أنها كالتي قبلها. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب، قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا، وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابا. إذا تلف البعض، هذا ما تقدم ذكره فيما إذا تلف الكل. إذا تلف البعض نقول: إن كان قبل الوجوب فهذا التالف تسقط زكاته، ثم ننظر في الباقي هل يبلغ نصابا إذا جاء وقت الوجوب أو لا. فإن بلغ نصابا وجبت زكاته. فمثلا نصاب الزكاة كم؟ 65 صاعا. رجل عنده ثمر يبلغ 100 صاع، 100 صاع تلف منه قبل الوجوب، تلف منه 30، تلف 30، كم بقي؟ الباقي 70. تجب الزكاة في 70، لأن هذا الباقي يبلغ النصاب، ولهذا قال فإن كان قبل الوجوب وإن تلف البعض، فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا، وهنا الباقي يبلغ نصابا. طيب لو تلف، لو كان التالف 50 فلا شيء فيه لأن الباقي لا يبلغ النصاب. طيب قال وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا، يعني بعد الوجوب زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابا، مثل عنده 100 صاع، عنده 100 صاع تلف منه 70 وباقي 30، باقي 30 هنا نقول فيه الزكاة مع أنه لا يبلغ بانفراده نصابا، لكن نقول التلف هنا حصل بعد استقرار أو بعد وجوب الزكاة. وهذا الخلاف ينبني على الخلاف السابق، ينبني على الخلاف السابق. إذن تلف البعض كتلف الكل سواء بسواء. قال ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابسا، يعني يلزم أن يخرج الحب مصفا يعني من قشوره ومما يعلق به، وهذه مسألة محل إجماع. لماذا يخرج الحب مصفا؟ لأن القشر يزيد في الكيل أو لا يزيد في الكيل، القشور ربما تبلغ، ربما يعني إذا كانت كثيرة قد تبلغ السدس الثمن أو ما أشبه ذلك. كذلك بالنسبة للثمر يخرجه يابسا لا رطبا، لا رطبا، لأن إذا كان رطبا يكون ثقيلا، يكون ثقيلا فيكون قد نفع نفسه. قال ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح، يعني يحرم إنسان أن يشتري زكاته أو صدقته. والدليل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه حينما حمل على فرس في سبيل الله، يعني جعله في الجهاد تصدق به في الجهاد، فأضاعه الذي تصدق به عليه، أهمل سقيه وغذاءه حتى صار هزيلا، فأراد عمر رضي الله عنه أن يشتريه، يشتريه لأجل أن يعني يقوم عليه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم. فدل ذلك على أن الإنسان يحرم عليه شراء الصدقة أو الزكاة، بل قال أهل العلم كل ما أخرجه الإنسان لله يحرم عليه الرجوع فيه ولو بعوض، كل شيء أخرجه لله لا يجوز الرجوع فيه، لا يجوز له أن يشتريه لأنه أخرجه لله، وما أخرجه الإنسان لله أو تركه لله لا يرجع فيه. وهذا عام في الأمور المالية الحسية والأمور المعنوية. ولذلك من هاجر من مكة إلى المدينة هل يجوز له الرجوع؟ لا يجوز له الرجوع. إذن نقول يحرم على الإنسان أن يشتري زكاته أو صدقته، والدليل حديث عمر، والتعليل أنه أخرجه لله فلا يجوز له الرجوع فيه. ثانيا أو ثالثا، ولأنه إذا اشترى زكاته أو صدقته فإن البائع سوف يحابيه، سوف يحابيه لأنه ينتظر منه إعطاء آخر، يعني مثلا أو لو أعطيتك زكاة صدقة تصدقت عليك بآصع من البر، أو أعطيتك زكاة آصع من البر، الصاع بعشرة، يعني الصاع بعشرة، لو اشتريته من كم بكم ستبيع؟ أقل بخمسة، لأنك ترجو أن أعطيك مرة ثانية، ترجو أن أعطيك، يعني تقول الآن أخشى أني أبيع بسعر المثل أو مقارب له، ما يعطيني مرة ثانية إلا أبيع برخص حتى، والحمد لله شيء بلاش ربح بين، بلاش جيش وخسر ولا لا ما خسر. إذن نقول لا يجوز لهذه الأمور الثلاثة، حديث عمر أنه أخرجه لله، والثالث أن البائع سوف يحابيه. يقول رحمه الله ويزكي كل نوع على حدته، يزكي أي ولا يصح، لأنه منهي لا تشتريه، وهذا نهي، هذا نهي، والأصل في النهي التحريم، والتحريم يقتضي الفساد، وهنا لا تشتريه يعود إلى ذات البيع. يقول ويزكي كل نوع على حدته أي مفرده، كل نوع على حدته، يعني إذا أراد أن يخرج زكاة الثمر ف فإنه يخرج زكاة كل نوع على حدة. فلو كان عنده بستان فيه عشرة أنواع فإنه يخرج زكاة كل نوع منه على حدة، كل نوع على حدة. عنده مثلا نخل، عنده نخل سكري برحي يشبعد، ها حقه حمام خلاص سقرة. يا محمد ما عدلنا التمر استفدت من نبتة راشد ونبتة بعد مشون علي وعيد، ما في سعيد بعد، ها حمراء رثان عشر، عنده عشر نخلات. يلزم إذا أراد أن يخرج الزكاة أن يخرج من كل نوع، يأتي السكري ويخرج منها نصف العشر، العشر أو نصف العشر حسب، إن كان بمؤونة فالعشر، وإن كان بغير مؤونة، إن كان بمؤونة فنصف العشر، وإن كان بغير مؤونة فالعشر، وهكذا. إذن يزكي كل نوع على حدة. لو كان عنده في البستان مئة نوع، لو كان عنده مئة نوع يلزم أن يخرج من كل نوع على حدة، على حدة. أواضح الآن؟ لأن كل نوع وحده. ولهذا المؤلف سبق لنا في كلام المؤلف رحمه الله أنه في مسألة الثمر أن الثمر يضم في النصاب، ولكن في الإخراج لكل نوع حكمه، لكل نوع حكمه. وقال بعض العلماء في هذه المسألة، قال بعض العلماء في هذه المسألة إنه يخرج من الوسط، يخرج من الوسط، يعني إذا كان عنده أنواع جيد وردي يخرج وسطا، فعلى هذا يخرج من الأنواع نوعا واحدا وسطا. والقول الثالث، القول الثالث أنه يخرج قيمة ما بين الجيد والردي. فإذا كان الجيد مثل الصاع بعشرة، الجيد الصاع بعشرة، والردي الصاع بأربعة، يخرج وسطا. كم الوسط القيمة؟ سبعة. إذن يخرج سبعة ريالات عن كل عن كل صاع. إذن يخرج القيمة، قيمة ما بين النوعين. وقيل إنه يقوم البستان جميعا ويخرج الزكاة من قيمته، وهذا هو الذي عليه العمل الآن، العمل الآن. وكل هذه الأنواع كلها جائزة، على الراجح كله جائز. إذن إذا أراد إخراج الزكاة، إخراج زكاة الثمر، فالمذهب أنه يلزم أن يخرج كل نوع على حدة. والصحيح أيضا أنه يجوز، يجوز أن يخرج وسطا، ويجوز أيضا أن يخرج قيمة الوسط، ويجوز أن يقوم البستان جميعا فيخرج الزكاة من القيمة، وهذا هو الذي عليه عمل الناس الآن لأنه أيسر وأسهل. فيقول مثلا هذا البستان الذي فيه أنواع منوعة من الثمار، كم لو بيعك كم تبلغ قيمته؟ قال تبلغ مثل قيمته 20,000، يزكي 20، يزكي 20. فعليه لك في إخراج زكاة الثمر أربع طرق: أن تخرج من كل نوع على حدة، ثاني أن تخرج ثمرة وسطا، لأننا لو قلنا يخرج من الجيد لأجحفنا بصاحب المال، ولو قلنا يخرج من الرديء لأضررنا بأهل الزكاة. والثالث أنه يخرج نوعا وسطا، نوعا لا نوعا، هذا الثاني يعني يخرج نوعا وسطا. والثالث أنه يخرج قيمة ما بين الجيد والرديء. والفرق بين الثاني والثالث أنه في الثاني يخرج من نوع الثمر، وفي الثالث يخرج القيمة. والرابع أنه يزكي، أنه يقوم البستان ويخرج الزكاة من قيمته، من قيمته. ها؟ لهذا إذا كان عنده أنواع، إذا كان نوعا واحدا، إذا كان نوعا واحدا تسقط الصور، ما يبقى له صورة واحدة. لا تضم، تضم، تضم. يعني قلنا لك الآن السكري والبرحي ومحمام، ومحمام. هذه كلها نوع واحد، ولذلك لا يجوز يعني اختلاف النوع، قلنا فيما سبق اختلاف النوع لا عبرة به في الربويات وفي باب الزكاة. ففي الربويات لا يجوز أن تبيع سكري ببرحي مع التفاضل، وفي باب الزكاة يضم هذا إلى هذا فكأنهما جنس أو نوع واحد. احفظ هذا، اختلاف النوع في الجنس إذا اتحد الجنس فاختلاف النوع لا أثر له في بابين، في باب الربا وفي باب الزكاة. ففي باب الربا لا بد من التساوي عند البيع، وفي باب الزكاة يضم هذا إلى هذا. أي يأتي مثل ما يكفي واحد، نقول يأتي به واحد أو اثنين أو ثلاثة. فمثلا إذا قال واحد، إذا أتى بناس من الخبرة يخرصون البستان خرصا ويقولون هذا البستان قيمته مثلا 100,000، وجاء وأتى بآخر قال قيمته 90، وثالث قال قيمته 80، كم يخرج؟ يخرج 90. إيه، ما الناس مشكلة عنده يعني الآن كما تشاهدون هناك مزارع كثيرة جدا فيها من النخيل يمكن تبلغ يعني 50,000 نخلة، 60,000 نخلة. نقول يلا على المذهب كل نوع على حدة، كل نوع على حدة، قد يكون عنده إلى 150 نوع. بعض الناس يصير عندهم الحب في جمع أنواع النخيل، يشق. يقول رحمه الله: ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها كالمستعير. يجب العشر، قوله العشر لو قال رحمه الله تجب الزكاة لكان أعم، لكان أعم، لأن الزكاة قد تكون عشرا وقد تكون نصف عشر وقد تكون ثلاثة أرباع، وقد تحصل تفاوت فنعتبر الأكثر نفعا أو الأكثر زمنا على ما سبق. لكن المؤلف قد يجب العشر بناء على الغالب، وأن زكاة الثمار زكاة معشرات، يعني يجب العشر يعني في المعشرات. أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها كالمستعير، كالمستعير، لأن الزكاة تجب على مالك الثمر، والذي يملك الثمرة من؟ المستأجر أو المالك؟ المستأجر، الذي يملك الأرض المستأجر، ولهذا قال دون مالكها كالمستعير، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده. وقوله رحمه الله دون مالكها كالمستعير، كالمستعير، يعني المستعير له المغنم فيكون عليه المغرم. طيب، لو كانت الأرض مساقاتا، يعني مثل دفع أرضه إلى شخص وقال خذ هذه الأرض قم عليها ولك نصف ما يخرج منها من ثمر أو ربع أو ثلث، فعلى من تكون الزكاة؟ عليهما جميعا إن بلغ نصابا، إن بلغ نصابا. فإن لم يبلغ نصابا فلا زكاة عليهما إلا على القول بأن الخلطة تؤثر في جميع الأموال. واضح الآن؟ ولا لا؟ الآن نقول لو دفع بستانه إلى آخر مساقاتا، مساقاتا، فعلى من تكون الزكاة؟ الجواب: تكون عليهما جميعا، بشرط أن تبلغ حصة كل واحد النصاب، أن تبلغ حصة كل واحد نصابا. فإن لم تبلغ نصابا فلا زكاة على واحد منهما، إلا إذا قلنا بأن الخلطة تؤثر في جميع الأموال غير الماشية، فهنا تجب الزكاة عليهما إذا ضممنا المالين بعضهما إلى بعض وبلغا نصابا. فمثلا هذا بستان دفع بستانه إلى رجل ليقوم عليه مساقاتا، ثمرتها وله النصف والآخر نصف، قال خذ هذا البستان أسقه وقم عليه ولك نصف ما يخرج منه من ثمر. الثمر الذي خرج 100 صاع، للعامل النصف ولمالك الأرض النصف. الآن نصيب كل واحد لا يبلغ النصف فلا زكاة عليهما، ولا نقول بالضم لأن هذا له مالك وهذا له مالك. طيب، إذا قلنا بأن الخلطة تؤثر في جميع الأموال، تؤثر في جميع الأموال، ففي هذا الحال يضم، يضم، فنضم 50 إلى 50 الجميع 100 فيخرج الزكاة. طيب، لو كان ما أخرجه البستان 25-25 لا شيء عليهما، لا ضما ولا إفرادا، طيب يقول رحمه الله: ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية. صحيح ما فيها ما يظن. نعم. قال: ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية. يعني الأرض الخراجية، ما هي الأرض الخراجية؟ الأرض الخراجية ما هي؟ فتحها المسلمون وأبقوا أهلها عليها بشرط أن يدفعوا. نعم، الخراج أجرة الأرض. قال: يجتمع العشر والخراج في أرض خراجية، يعني الأرض الخراجية. مثال ذلك: فتح المسلمون بلدا من البلدان وقالوا لأهل البلد: نبقيكم فيها بشرط أن تدفعوا الخراج، يعني يضرب عليهم خراجا كل سنة، يدفع كل صاحب أرض أجرة. أجرة لو قدر أن صاحب الأرض زرعها ثمرا، زرعها نخلا، عليه أمران: العشر زكاة والخراج أجرة. العشر زكاة والخراج مثل المستأجر. المستأجر الآن، أليس الإنسان إذا استأجر أرضا، استأجر منك أرضا وغرس فيها نخلا وأثمر، عليه الأجرة وعليه الزكاة. فالأجرة للمالك والزكاة لله، فقراء، حق الفقراء. طيب، قال: ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر، بناء على أن الدين يسقط الزكاة. لا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر، إذا نسقط مقدار الخراج إذا لم يكن له مال آخر. فإن كان له مال آخر فلا تسقط. يقول: وإذا أخذ من ملكه أو من موات كرؤوس الجبال من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. قال الإمام: أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر. قد أخذ عمر منهم الزكاة. قد أخذ عمر منهم الزكاة. قالوا رحمه الله: وإذا أخذ من ملكه أو من موات كرؤوس الجبال من العسل. هذه المسألة في زكاة العسل، وزكاة العسل اختلف فيها العلماء رحمهم الله في وجوبها، هل تجب الزكاة في العسل أو لا؟ فجمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، أنه لا زكاة فيه. قالوا: لأن الأصل براءة الذمة، ولم يرد أنه أن العسل من الأموال الزكوية، ولا يمكن أن نوجب على الإنسان أن يخرج من ماله أو من ملكه شيئا بغير برهان ولا دليل. واضح؟ طيب، والمشهور من مذهب الإمام أحمد وهو من المفردات أن فيه الزكاة، أن فيه الزكاة. والإمام أحمد رحمه الله اعتمد في ذلك على ما روي عن عمر رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة، فقالوا فيه الزكاة. والقول بوجوبها أحوط، القول بوجوب الزكاة أحوط، لكن القول بأنها لا تجب هو الأرجح من حيث الدليل، لأن الأصل عدم الوجوب، ولم يثبت نص صحيح صريح في وجوبها. أواضح الآن؟ إذن نقول: العسل المذهب أن فيه الزكاة، أن فيه الزكاة لما روي عن عمر رضي الله عنه وعن غيره. ولهذا قال الإمام أحمد: أذهب، يعني أختار إلى أن في العسل زكاة العشر. وقول الجمهور القول الثاني أنه لا زكاة فيه. ولهذا يقول ناظم المفردات رحمه الله: يقول: في زكاة عسل بالفرق عشر فعشر أي أرض قد لقي. وفي زكاة عسل بالفرق عشر فعشر أي أرض قد لقي. واضح البيت؟ وفي زكاة عسل بالفرق، فرق الفرق 16 رطلا، وفي زكاة عسل بالفرق عشر، إذا قلنا 16 وعشر كم؟ 160 بالفرق، بالفرق يقول 10 فرقات، والفرق 16 الجميع 160. وفي زكاة عسل بالفرق عشر، عشر فعشر يعني عشر العشر، عشر عشر الفرقات في أي أرض قد لقي، يعني سواء كان في أرض مملوكة له أو في موات مباح. ولهذا المؤلف يقول: وإذا أخذ من ملكه أو من موات، أو من موات، وإنما قال المؤلف أو من موات، لأن يعني بعض العلماء يقول إنما يجب إذا كان في ملكه. طيب، يقول رحمه الله: ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبين. المن والسلوى لا زكاة، لأنه لا يكال ولا يدخر. والزكاة كما سبق قاعدة فيها أنها تجب في كل ثمر يكال ويدخر، وهذا لا يكال ولا يدخر، لأن المن ونحوه مما يكون معدودا ولا مذروعا ولا موزونا ولا مكيلا. أن تعرف المن؟ أي متسم. يقول لا زكاة فيه لأنه غير مدخر، غير مدخر. يقول رحمه الله: ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد، لأنه عندكم كذا، لأنه غير مرصود للنماء. وهذه قاعدة: من زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد. نأخذ من القاعدة أنه لا تكرار في زكاة المعشرات، لا تكرار في زكاة المعشرات. فمثلا إنسان عنده بستان فيه نخل، فيه نخل 100 صاع، فيه زكاة نصاب هذا أو لا؟ نصاب. آتوا حقه يوم حصاده، لما جده زكاه، بقيت 100 صاع حال عليها الحول، تجد فيها زكاة؟ لا، لا تجب فيها زكاة. طيب حال حول آخر لا تجب. هذا معنى قول المؤلف لا زكاة، قولنا فيما سبق لا تكرار في زكاة المعشرات. إذن المعشرات إذا أخرج زكاتها مرة واحدة فإنها لا تتكرر، إلا إذا نواها للتجارة فتزكى زكاة زكاة عروض التجارة. طيب مثال آخر: إنسان عنده آصعا من البر، عنده 100 صاع من البر، حصد بستانه وحصل منه 100 صاع من البر، نقول يزكيه إما العشر أو نصف العشر حسب المؤونة وعدمها. طيب بقي البر عنده سنوات، بقي سنتين، هل يزكيه بعد الحول من الحصاد؟ نقول لا، لأنه غير مرصد للنماء. ولذلك الزكاة القاعدة فيها أنها تجب في الأموال النامية حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما، هذه قاعدة الزكاة، أنها تجب في الأموال النامية حقيقة أو حكما. الأموال النامية حقيقة كعروض التجارة، إيش بعد؟ والسائمة والحبوب، وحكما كالذهب والفضة، كالذهب والفضة. طيب يقول: والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا. المعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا، وسيأتي في باب زكاة النقدين. قال: وإن كان غيرهما كالنحاس والرصاص ففيه ربع عشر قيمته إن بلغ نصابا بعد سبك وتصفية، إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة. شرع في زكاة المعدن، يعني المعادن الآن هل تجب فيها زكاة؟ أما الذهب والفضة فواضح وسيأتي في بابه. غير الذهب والفضة النحاس، الرصاص، الألمنيوم وما أشبه ذلك، هل فيها زكاة أو لا؟ المشهور من المذهب أن فيها الزكاة، أن فيها الزكاة قياسا على الذهب والفضة، فعلى أن تجب الزكاة في النحاس وتجب في الرصاص فيه ربع عشر إن بلغ النصاب، يعني كنصاب الذهب والفضة. وقال بعض العلماء إنه لا زكاة فيه، أن المعدن من المعدن غير الذهب والفضة فلا زكاة فيه، لأن الأصل وجوب الزكاة أو عدم وجوبها، عدم وجوبها. وهذا هو الأقل، أن المعدن لا زكاة فيه. فإذا كان عنده معادن نحاس، عنده رصاص وما أشبه ذلك من المعادن ولم يتخذها تجارة فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها، لأن أصل براءة الذمة. يقول رحمه الله: بعد سبك وتصفية إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة. ثم قال: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية بكسر الدال أي مدفونهم، أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط فيه الخمس في قليله وكثيره ولو عرضا، لقوله عليه الصلاة والسلام: وفي الركاز الخمس. متفق عليه عن أبي هريرة: ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه. طيب، وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة، وكذا إن لم تكن علامة. الركاز بمعنى مركوز، فهو فعال بمعنى مفعول. والركاز هو، يقول المؤلف رحمه الله، ما وجد من دفن الجاهلية، يعني من مدفون الجاهلية، فيه الخمس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين: وفي الركاز الخمس، متفق عليه عن أبي هريرة، وفي الركاز الخمس، وهذا صريح في الوجوب. إذن الركاز تجب فيه، يجب فيه الخمس، أو تجب فيه الزكاة أو الخمس، نقول على خلاف ما سيأتي. واعلم أن الركاز قد خالف الأموال الزكوية في مسائل أو في أمور، منها أولا أنه لا يشترط فيه الإسلام، لا يشترط في واجده الإسلام لعموم وفي الركاز الخمس. وثانيا أنه لا يشترط فيه الحرية فيجب الخمس ولو كان الواجد له عبدا. واضح؟ نقول لا يشترط الإسلام، إذا وجد كافر ركازا فيه الخمس لعموم وفي الركاز الخمس، والحديث يعم ما لو كان الواجد من أهل الزكاة أو غيره. ثانيا لا تشترط فيه الحرية لعموم وفي الركاز الخمس. ثالثا أنه لا يشترط فيه بلوغ النصاب، لا يشترط فيه بلوغ النصاب فيجب ولو كان أقل من النصاب. رابعا لا يشترط فيه حولان الحول، فحوله وجدانه. واضح هذه؟ يعني من حين ما يجد يزكي أو يخرج الخمس، ولا نقول انتظر حولا، انتظر حولا. إذن لا يشترط فيه إيش؟ الحول، لا يشترط فيه الحول. طيب، خامسا أن الدين لا يمنعه، حتى عند القائلين بأن الدين إذا كان ينقص النصاب لا زكاة فيه، لا يمنعه الدين. حتى فلو كان الواجد لهذا الركاز قيمة الركاز مثل 10,000 وعليه دين 1,000,000، يسقط أو لا؟ لا يسقط، لا يسقط. إذن يقول لا يمنعه الدين. السادس أنه يصرف مصرف الفيء في المصالح العامة، والأموال الزكوية تصرف وين؟ لأهل الزكاة. طيب، سابعا أنه أعلى مقدار واجب، لأن لا نعلم مقدارا من الزكاة يبلغ الخمس. أعلى مقدار الأموال الزكوية الآن ربع العشر، والعشر نصف العشر، وثلاثة أرباع العشر في المعشرات، لكن الواجب فيها إما العشر أو ربع العشر. فمثلا في الذهب والفضة ربع العشر، وفي الثمار العشر أو نصف أو ثلاثة أرباع. الركاز الخمس أعلى نسبة، أعلى نسبة. وثلا كم هذه؟ سبعة. نريد مرة ثانية، نقول لا يشترط الإسلام ولا الحرية ولا بلوغ النصاب ولا يمنعه الدين ولا حولان الحول، ويصرف في المصالح العامة وأعلى نسبة. وأيضا يقولون الثامن أنه عام في جميع الأموال، جميع الأموال. لو وجد ركازا من أي مال كان، من أي مال كان، وجد ذهبا فضة معدنا أليه. يقول رحمه الله: فيه الخمس، فيه الخمس في قليله وكثيره والعربة. يعني لو كان مثل ذمي في بلد المسلم وجد ركازا يلزمه الإمام بدفع الخمس. واضح؟ يقول رحمه الله: فيه الخمس، الخمس هنا هل هي للعهد الذهني أو لبيان الحقيقة؟ هذا في خلاف، فمن العلماء من قال إن أل هنا للعهد الذهني، يعني الخمس المعهود وهو خمس الفي، كما في قوله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه لذي القربى. وقيل إن أل هنا لبيان الحقيقة، لبيان الحقيقة، وأن الواجب فيه خمس يعني زكاة، أن الواجب فيه الخمس زكاة. والمشهور من المذهب أنه يصرف مصرف الفي، ولهذا قال: وفي الركاز الخمس، متفق عليه عن أبي هريرة: ويصرف مصرف الفيء المطلق، الفيء المطلق. وهذا هو الأقرب، أن الركاز يصرف في المصالح العامة. يقول: وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه. وباقيه لواجده، يعني يكون لمن وجده، فإذا أخرج الخمس فالأربعة أخماس تكون له. قال ولو إشارة خلاف أجيرا لغير طلبه، يعني ولو كان الواجد له أجيرا لغير طلبه، كما لو أحضرت شخصا ليحفر لك بئرا في البيت وفي أثناء حفله وجد ركازا، كنزا لمن يكون؟ يكون لي للعامل المستأجر العامل. ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله إن الإنسان لو إنه لو استأجر عاملا ليحفر له بئرا أو يبني له أو يحفر له يبني له حائطا فوجد في أثناء حفره كنزا فإنه يكون لواجده. أما لو استأجره لاستخراج الكنز فإن الكنز يكون لصاحبه. فمثلا أحضرت لك عمال قلت تعالى احفروا خذوا من هذه الأرض رمل، عبوا سيارات رمل، صاروا يأخذوا يعبون السيارات رمل، في أثناء ذلك وجدوا ذهبا كنوز ذهب وفضة، لمن تكون؟ لهم، لأنه لم يستأجرهم استخراجها وإنما استأجرهم لعمل آخر. فعلى هذا نقول الركاز وكذلك الكنز يكون لواجده ولو أجيرا إلا إذا استؤجر لطلبه، يعني استخراج الكنز أو استخراج الكنز، استخراج الركاز أو الكنز. مثلا لو قال أنا محلم بالليل أن الأرض هذه فيها كنز فاستأجر عاملا يحفر له فوجد الكنز، وجد الكنز يكون لمن؟ للمستأجر وللمستأجر؟ للمستأجر. طيب هل يعمل بالحلم بالرؤيا مثل هذه؟ سأل شاهد قال رؤيا أنا رأيت رؤيا إن المكان هذا فيه ذهب في كنز، يعمل فيه ولا لا؟ حلمهم يعني إنسان رأى في المنام، رأى في المنام أنه يحفر في مكان معين وأنه لما حضر خرجت له كنوز، نعم قد تصدق الرؤيا، لكن المشكلة لو فتحت الباب هذا مشكلة. حصل قبل سنتين، نعم سنتين، واحد رأى رؤيا أنه في مكان في الرياض، رأى أن مكان هذا فيه كنوز دراهم أو ذهب وفضة، صار يحفر وجاب كومبريشن واجتمع الناس يعني عنده اجتماع، صار ينام هناك خشية أن يأتي لصوص، ففي الأخير منع جاء أمر من الإمارة بحفر المنطقة من قبل الحكومة، قال إن وجدنا شيء ولا ترى وريناك رؤياك، فحفروا ولم يجدوا شيئا، فصدر أمر بمنع مثل كل واحد يحلم يحفر الأرض. يقول رحمه الله وإن كان عليه شيء من علامة المسلمين فلقطة، هذا ما قوله ما وجد من دفن الجاهلية. قال وكذا إن لم تكن له إن لم تكن علامة. إذن ما وجد في الأرض إما أن تكون عليه علامة كفار فركاز، أو علامة مسلمين فلقطة، أو لا علامة عليه فكذلك حكم اللقطة. انتبه، ما وجد مدفونا في الأرض إن كان عليه علامة كفار فركاز، وإن كان عليه علامة مسلمين فلقطة، وإن لم تكن عليه علامة فلقطة، حكم اللقطة، بمعنى أنه يعرف سنة فإن جاء صاحبه ولا صار ملكا له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.